سورة البقرة. كذا سميت هذه السورة سورة البقرة في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى في كلام السلف، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. وفيه عن عائشة لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فحرم التجارة في الخمر. ووجه تسميتها أنها ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها لتكون آية، ووصف سوء فهمهم لذلك، وهي ممن فردت به هذه السورة بذكره. وعندي أنها أضيفت إلى قصة البقرة تمييزا لها عن السور آل ألف لام ميم من الحروف المقطعة، لأنهم كانوا ربما جعلوا تلك الحروف المقطعة أسماء للسور الواقعة هي فيها وعرفوها بها، نحو طه وياسين وصاد. وفي الاتفاق عن المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها سنام القرآن وسنام كل شيء أعلاه. وهذا ليس علما لها، ولكنه وصف تشريف. وكذلك قول خالد بن معدان أنها فسطاط القرآن، والفسطاط ما يحيط بالمكان لإحاطتها بأحكام كثيرة. نزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق، وهي أول ما نزل في المدينة، وحكى ابن حجر في شرح البخاري الاتفاق عليه. وقيل نزلت سورة المطففين قبلها بناء على أن سورة المطففين مدنية. ولا شك أن سورة البقرة فيها فرض الصيام، والصيام فرض في السنة الأولى من الهجرة، فرض فيها صوم عاشوراء، ثم فرض صيام رمضان في السنة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام سبع رمضانات، أولها رمضان من العام الثاني من الهجرة، فتكون سورة البقرة نزلت في السنة الأولى من الهجرة في أواخرها أو في الثانية. وفي البخاري عن عائشة: ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة في شوال من السنة الأولى للهجرة، وقيل في أول السنة الثانية، وقد روي عنها أنها مكثت عنده تسع سنين فتوفي وهي بنت 18 سنة، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. إلا أن اشتمال سورة البقرة على أحكام الحج والعمرة وعلى أحكام القتال من المشركين في الشهر الحرام والبلد الحرام ينبئ بأنها استمر نزولها إلى سنة 5 وسنة 6، كما سنبينه عند آية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد يكون ممتدا إلى ما بعد سنة 8 كما يقتضيه قوله: الحج أشهر معلومات الآيات، إلى قوله: لمن اتقى، على أنه قد قيل إن قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية هو آخر ما نزل من القرآن. وقد بينا في المقدمة 8 أنه قد يستمر نزول السورة فتنزل في أثناء مدة نزولها سور أخرى. وقد عدت سورة البقرة 87 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة المطففين وقبل آل عمران. وإذ قد كان نزول هذه السورة في أول عهد بإقامة الجامعة الإسلامية واستقلال أهل الإسلام بمدينتهم، كان من أول أغراض هذه السورة تصفية الجامعة الإسلامية من أن تختلط بعناصر مفسدة لما أقام الله لها من الصلاح، سعيا لتكوين المدينة الفاضلة النقية من شوائب الدجل والدخل. وإذ كانت أول سورة نزلت بعد الهجرة فقد عني بها الأنصار وأكبوا على حفظها، يدل لذلك ما جاء في السيرة أنه لما انكشف المسلمون يوم حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: أصرخ يا معشر الأنصار، يا أهل السمرة، يعني شجرة البيعة في الحديبية، يا أهل سورة البقرة. فقال الأنصار: لبيك لبيك يا رسول الله، أبشر. وفي الموطأ قال مالك: إنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. وفي صحيح البخاري: كان نصراني أسلم فقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد، إلى آخر القصة. وعدد آياتها 285 آية عند أهل العدد بالمدينة ومكة والشام، و86 عند أهل العدد بالكوفة، و87 عند أهل العدد بالبصرة. محتويات هذه السورة: هذه السورة مترامية أطرافها وأساليبها ذات أفنان، قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقا لتلقيبها فسطاط القرآن، فلا تستطيع إحصاء محتوياتها بحسبان، وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما يأتي لنا من تفسيرها، ولكن هذا لا يحجم بنا عن التعرض إلى لائحات منها، وقد حيكت بنسج المناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة في نظم الكلام وسدى متين من فصاحة الكلمات. ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره النفوس، وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم. وكان أسلوبها أحسن ما يأتي عليه أسلوب جامع لمحاسن الأساليب الخطابية وأساليب الكتب التشريعية وأساليب التذكير والموعظة، يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الأفانين. ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدأت بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحديا إجماليا بحروف التهجي المفتتح بها، رمزا يقتضي استشرافهم لما يرد بعده وانتظارهم لبيان مقصده، فأعقب بالتنويه بشأن القرآن، فتحول الرمز إيماء إلى بعض المقصود من ذلك الرمز له أشد وقع على نفوسهم، فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآيات. فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه، وتخلص إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم هذا الكتاب وانتفاعهم بهديه أصنافا أربعة، وكانوا قبل الهجرة صنفين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك التلقي، وإذ قد كان أخص الأصناف انتفاعا بهديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة يعني المسلمين، ابتدأ بذكرهم. ولما كان أشد الأصناف عنادا وحقدا صنف المشركين الصرحاء والمنافقين، لف الفريقان لفا واحدا فقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة. ثم خص بالإطناب صنف أهل النفاق تشويها لنفاقهم وإعلانا لدخائلهم ورد مطاعنهم. ثم كان خاتمة ما قرعت به أنوفهم صريح التحدي الذي رمز إليه بدءا تحديا يلجئهم إلى الاستكانة ويخرس ألسنتهم عن التطاول والإبانة ويلقي في قرارات أنفسهم مذلة الهزيمة وصدق الرسول الذي تحداهم. فكان ذلك من رد العجز على الصدر، فاتسع المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وأنعم عليهم بما في الأرض جميعا، وتخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان، فإن في ذلك تذكيرا لهم بالخلق الأول قبل أن توجد أصنامهم التي يزعمونها من صالح قوم نوح ومن بعدهم، ومنة على النوع بتفضيل أصلهم على مخلوقات هذا العالم وبمزيته بعلم ما لم يعلمه أهل الملأ الأعلى، وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله لتهيئة نفوس السامعين لاتهام شهواتها ولمحاسبتها على دعواتها. فهذه المنة التي شملت كل الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمى تخص الفريق الرابع، وهم أهل الكتاب الذين هم أشد الناس مقاومة لهدى القرآن وأنفذ الفرق قولا في عامة العرب، لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهل العلم ومظنة اقتداء العامة لهم من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي الآيات. فأطنب في تذكيرهم بنعم الله وأيامه لهم ووصف ما لاقوا به نعمه الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافا بلغ بهم حد الكفر، وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة إسرائيل وجامعتهم في عهد موسى. ثم ما كان من أهم أحداثهم مع الأنبياء الذين قفوا موسى إلى أن تلقوا دعوة الإسلام بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل، وبيان أخطائهم لأن ذلك يلقي في النفوس شكا في تأهلهم للاقتداء بهم، وذكر من ذلك نموذجا من أخلاقهم من تعلق الحياة: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومحاولة العمل بالسحر واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى آخره، وأذى النبي بموجه الكلام: لا تقولوا راعنا. ثم قرن اليهود والنصارى والمشركون في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ما أثير من الخلاف بين اليهود والنصارى وادعاء كل فريق أنه هو المحق، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء إلى يختلفون، ثم خص المشركون بأنهم أظلم هؤلاء الأصناف الثلاثة، لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام وسعوا بذلك في خرابه، وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود والنصارى واتحدوا في كراهية الإسلام. وانتقل بهذه المناسبة إلى فضائل المسجد الحرام وبانيه ودعوته لذريته بالهدى والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهم، وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيد، وأن اليهودية والنصرانية ليست ملة إبراهيم، وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة ادخره الله للمسلمين آية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية، وذكر شعائر الله بمكة وإبكات أهل الكتاب في طعنهم على تحويل القبلة، وأن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهاد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم، وأنه لا بدع في نسخ شريعة التوراة أو الإنجيل بما هو خير منهما. ثم عاد إلى محاجة المشركين بالاستدلال بآثار صنعة الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخره، ومحاجة المشركين في يوم يتبرؤون فيه من قادتهم، وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرمات من الأكل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل، وهم المشركون الذين لم يظهروا الإسلام ولكنهم أظهروا مودة المسلمين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ولما قضى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام إجمالا بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ثم تفصيلا: القصاص، الوصية، الصيام، الاعتكاف، الحج، الجهاد، ونظام المعاشرة والعائلة، المعاملات المالية، والإنفاق في سبيل الله، والصدقات والمسكرات واليتامى، والمواريث والبيوع والربا والديون، والإشهاد والرهن، والنكاح وأحكام النساء، والعدة والطلاق، والرضاع والنفقات والأيمان. وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية، وذلك من جوامع الكلم، فكان هذا الختام تذييلا وفذلكة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآيات. وكانت في خلال ذلك كله أغراض شتى سبقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات تجديدا لنشاط القارئ والسامع، كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الهوامع، وتخرج بوادر الزهر عقب الرعود القوارع، من تمجيد الله وصفاته الله لا إله إلا هو، ورحمته وسماحة الإسلام، وضرب أمثال أو كصيب، واستحضار نظائر وإن من الحجارة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، وعلم وحكمة ومعاني الإيمان والإسلام وتثبيت المسلمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والكمالات الأصلية والمزايا التحسينية وأخذ الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتها، وعدم الاعتداد بالمصطلحات إذا لم ترمي إلى غايات. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس البر أن تولوا وجوهكم، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والنظر والاستدلال ونظام المحاجة وأخبار الأمم الماضية والرسل وتفاضلهم واختلاف الشرائع. ألف لام ميم. تحير المفسرون في محل هاته الحروف الواقعة في أول هاته السور وفي فواتح سور أخرى، عدة جميعها 29 سورة، ومعظمها في السور المكية، وكان بعضها في ثاني سورة نزلت وهي نون والقلم، وأخلق بها أن تكون مسار حيرة ومصدر أقوال متعددة وأبحاث كثيرة. ومجموع ما وقع من حروف الهجاء أوائل السور 14 حرفا، وهي نصف حروف الهجاء، وأكثر السور التي وقعت فيها هذه الحروف السور المكية عدا البقرة وآل عمران. والحروف الواقعة في السور هي الألف والحاء والراء والسين والصاد والطاء والعين والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والياء. بعضها تكرر في سور وبعضها لم يتكرر، وهي من القرآن لا محالة، ومن المتشابه في تأويلها. ولا خلاف أن هاته الفواتح حين ينطق بها القارئ أسماء الحروف التهجي التي ينطق في الكلام بمسمياتها، وأن مسمياتها الأصوات المكيفة بكيفيات خاصة تحصل في مخارج الحروف، ولذلك إنما يقول القارئ ألف لام ميم مثلا ولا يقول ألم، وإنما كتبوها في المصاحف بصور الحروف التي يتهجى بها في الكلام التي يقوم رسم شكلها مقام المنطوق به في الكلام، ولم يكتبوها بدوال لما يقرؤونها به في القرآن، لأن المقصود التهجي بها، وحروف التهجي تكتب بصورها لا بأسمائها. وقيل لأن رسم المصحف سنة لا يقاس عليه، وهذا أولى، إنه لا أشمل للأقوال المندرجة تحتها. وإلى هنا خلص أن الأرجح من تلك الأقوال ثلاثة، وهي كونها تلك الحروف لتبكت المعاندين وتسجيلا لعجزهم عن المعارضة، أو كونها أسماء للسور الواقعة هي فيها، أو كونها أقساما أقسم بها لتشريف قدر الكتابة وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية. وأرجح هذه الأقوال الثلاثة هو أولها، فإن الأقوال الثاني والسابع والثامن والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر يبطلها أن هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء أو كلمات لكان حق أن ينطق بمسمياتها لا بأسمائها، لأن رسم المصحف سنة لا يقاس عليها، وهذا أولى لأنه أشمل للأقوال. وعرفت اسميتها من دليلين، أحدهما اعتوار أحوال الأسماء عليها، مثل التعريف حين تقول الألف والباء، ومثل الجمع حين تقول الجيمات، وحين الوصف حين تقول ألف ممدودة، والثاني ما حكاه سيبويه في كتابه، قال الخليل يوما وسأل أصحابه كيف تلفظون بالكاف التي في لك والباء التي في ضرب، فقيل نقول كاف باء، فقال إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف، وقال أقول كه وبه، يعني بهاء وقعت في آخر النطق به ليعتمد عليها اللسان عند النطق، إذ أبقيت على حرف واحد لا يظهر في النطق به مفردا. والذي يستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداخله وتوحيد متشاكله يؤول إلى 21 قولا. ولشدة خفاء المراد من هذه الحروف لم أرى بدا من استقصاء الأقوال على أننا نضبط انتشارها بتنويعها إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول يرجع إلى أنها رموز اقتضبت من كلم أو جمل، فكانت أسرارا يفتح غلقها مفاتيح أهل المعرفة، ويندرج تحت هذا النوع ثمانية أقوال. الأول أنها علم استأثر الله تعالى به، ونسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في روايات ضعيفة، ولعلهم يثبتون إطلاع الله على المقصود منها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقاله الشعبي وسفيان. والثاني أنها حروف مقتضبة من أسماء وصفات لله تعالى المفتتحة بحروف مماثلة لهذه الحروف المقطعة، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقاله محمد بن القرظي أو الربيع بن أنس. فألف لام ميم مثلا، الألف إشارة إلى أحد أو أول أو أزلي، واللام إلى لطيف، والميم إلى ملك أو مجيد ونحو ذلك، وعلى هذا يحتاج في بيانها إلى توقيف وأنى لهم به. الثالث أنها رموز لأسماء الله تعالى وأسماء الرسول عليه السلام والملائكة، فألف لام ميم مثلا، الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد، قاله الضحاك، ولا بد من توقيف في كل فاتحة منها، ولعلنا سننبه على ذلك في مواضعه. الرابع جزم الشيخ محي الدين في الباب 98 في الفصل 27 منه من كتابه الفتوحات أن هاته الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء للملائكة، وأنها إذا تليت كانت كالنداء لملائكتها، فتصغي أصحاب تلك الأسماء إلى ما يقوله التالي بعد النطق بها، فيقولون صدقت إن كان ما بعدها خبر، ويقولون هذا مؤمن حقا نطق حقا وأخبر بحق، فيستغفرون له، وهذا لم يقله غيره وهو دعوة. الخامس أنها رموز كلها لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه خاصة، قاله الشيخ محمد بن صالح المعروف بابن ملوكة التونسي في رسالة له، قال إن كل حرف من حروف الهجاء في فواتح السور مكنا به عن طائفة من أسمائه الكريمة وأوصافه الخاصة، فالألف مكنا به عن جملة أسمائه المفتتحة بالألف كأحمد وأبي القاسم، واللام مكنا به عن صفاته مثل لب الوجود، والميم مكنا به عن محمد ونحوه مثل مبشر ومنذر، فكلها منادا بحرف نداء مقدر بدليل ظهور ذلك الحرف في ياسين، ولم يعز هذا القول إلى أحد. وعلق على هذه الرسالة تلميذه شيخ الإسلام محمد معاوية تعليقة أكثر فيها من التعداد وليست مما ينسلج لمباحثه الفؤاد، وهي وأصلها موجودة بخزنة جامع الزيتونة بتونس عدد 514. ويرد هذا القول التزام حذف حرف النداء، وما قاله من ظهوره في ياسين مبني على قول من قال إن ياسين بمعنى يا سيد، وهو ضعيف لأن الياء فيه حرف من حروف الهجاء، ولأن الشيخ نفسه عد ياسين بعد ذلك من الحروف الدالة على الأسماء مدلولا لنحو الياء من كاف هايا عين صاد. القول السادس أنها رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الجمل. حاشية: حساب الجمل بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة هو جعل أعداد لكل حرف من حروف المعجم من آحاد وعشرات ومئات وألف واحد، فإذا أريد خط رقم حسابي وضع الحرف عوضا عن الرقم، وقد كان هذا الاصطلاح قديما ووسمت به عدة أناشيد من كتاب داود، واشتهر ترقيم التاريخ به عند الرومان، ولعله نقل إلى العرب منهم أو من اليهود. انتهت الحاشية. القول السادس أنها رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الجمل، قاله أبو العالية أخذا بقصة رواها ابن إسحاق عن جابر بن عبد الله ابن وثاب قال: جاء أبو ياسر ابن أخطب وحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف فسألوا رسول الله عن ألف لام ميم وقالوا: هذا أجل هذه الأمة من السنين 71 سنة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: صاد وألف لام ميم را، فقالوا: اشتبه علينا الأمر، فلا ندري أبي القليل نأخذ أم بالكثير. انتهى. وليس في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بعدة حروف أخرى من هذه الحروف المتقطعة في أوائل السور تقرير لاعتبارها رموزا لأعداد مدة هذه الأمة، وإنما أراد إبطال ما فهموه بإبطال أن يكون مفيدا لزعمهم على نحو الطريقة المسمات بالنقد في الجدل، ومرجعها إلى المنع، والمانع لا مذهب له. وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم فهو تعجب من جهلهم. القول السابع أنها رموز، كل حرف رمز إلى كلمة، فنحو ألف لام ميم أنا الله أعلم، وألف لام ميم را أنا الله أرى، وألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل. رواه أبو الضحى عن ابن عباس، ويوهنه أنه لا ضابط له، لأنه أخذ مرة بمقابلة الحرف بحرف أول الكلمة، ومرة بمقابلته بحرف وسط الكلمة أو آخرها، ونظروه بأن العرب قد تتكلم بالحروف المقطعة بدلا من كلمات تتألف من تلك الحروف نظما ونثرا، من ذلك قول زهير: بالخير خيرات وإن شر فا، ولا أريد الشر إلا أنت، أراد وإن شرا فشر، وأراد إلا أن تشاء، فأتى بحرف من كل جملة. وقال الآخر قرطبي: ناداهم ألا الجم ألا تا، قالوا جميعا كلهم ألا فا، أراد بالحرف الأول ألا تركبون، وبالثاني ألا فاركبوا. وقال الوليد بن المغيرة عامل عثمان يخاطب عدي بن حاتم: قلت لها قفي لنا، قالت قاف، لا تحسبني قد نسيت الإيجاف. حاشية: يوجد في أكثر الكتب قلت لها قفي فقالت قاف، وهو مشتمل على زحاف ثقيل، وفي بعض نسخ البيضاوي فقالت لي وهي مصححة، وفي الخصائص لابن جني قلت لها قفي لنا قالت قاف، وبعد هذا البيت والنشوات من معتق صاف، وعزف قينات علينا عزاف. انتهت الحاشية. أراد قالت وقفت، وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة قال شقيق هو أن يقول أق مكان اقتل، وفي الحديث أيضا: كفى بالسيف شا، أي شاهدا. حاشية: هو حديث سعد بن عبادة كفى بالسيف شاهدا، أخرجه ابن ماجه. انتهت الحاشية. وفي كامل المبرد من قصيدة لعلي بن عيسى القمي وهو مولد: ولبس العجاجة والخافقة تتريك المنى برؤوس الأسل أي تريك المنايا. وفي تلع من صحاح الجوهري قال لبيد درس المنى بمتالع فأباني فتقادمت بالحبس فالسوباني. أراد درس المنازل. وقال علقمة الفحل خصائص الصفحة 82 كأن إبريقهم ضبا على شرف مفدم بسبى الكتان ملثومي أراد بسبائب الكتان. وقال الراجز حين ألقت بقباء بركها واستمر القتل في عبد الأشلي أي عبد الأشهل. وقول أبي دؤاد يدرين حندل حائر لجنوبها فكأنما تذكى سنابكها الحبا أراد الحباحب. وقال الأخطل أمست مناها بأرض ما يبلغها بصاحب الهم إلا الجسرة الأجد أراد منازلها. ووقع طراز المجالس المجلس للمتأخرين من هذا كثير مع التورية كقول ابن مكانس لم أنس بدرا زارني ليلة مستوفزا مطلعا للخطر فلم يقم إلا بمقدار ما قلت له أهلا وسهلا ومر أراد بعض كلمة مرحبا. وقد أكثرت من شواهده توسعة في مواقع هذا الاستعمال الغريب ولست أريد بذلك تصحيح حمل حروف فواتح السور على ذلك لأنه لا يحسن تخريج القرآن عليه وليس معها ما يشير إليه مع التورية بجعل مرة من المرور. القول الثامن أنها إشارات إلى أحوال من تزكية القلب وجعلها في الفتوحات في الباب الثاني إيماء إلى شعب الإيمان. وحاصله أن جملة الحروف الواقعة في أوائل سور القرآن على تكرار الحروف 78 حرفا والثمانية هنا هي حقيقة البضع حصل له ذلك بالكشف فيكون عدد الحروف 78. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 70 شعبة فهذه الحروف هي شعب الإيمان ولا يكمل لأحد أسرار الإيمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها. وكيف يزعم زاعم أنها واردة في معان غير معروفة مع ثبوت تلقي السامعين لها بالتسليم من مؤمن ومعاند ولولا أنهم فهموا منها معنى معروفا دلت عليه القرائن لسأل السائلون وترك المعاندون. قال القاضي أبو بكر ابن العربي لولا أن العرب كانوا يعرفون لها مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بل تلا عليهم حاميم فصلت وصاد وغيرهما فلم ينكروا ذلك مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة. قلت وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا وما الرحمن. وأما ما استشهدوا به من بيت زهير وغيره فهو من نوادر كلام العرب ومما أخرج مخرج الألغاز والتمليح وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد. النوع الثاني يجمع الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف وضعت بتلك الهيئات أسماء أو أفعالا وفيه من الأقوال أربعة. التاسع في عداد الأقوال في أولها لجماعة من العلماء والمتكلمين واختاره الفخر أنها أسماء للسور التي وقعت فيها. قاله زيد بن أسلم ونسب لسيبويه في كتابه باب أسماء السور من أبواب ما لا ينصرف أو للخليل ونسبه صاحب الكشاف للأكثر ويعضده وقوع هاته الحروف في أوائل السور فتكون هاته الحروف قد جعلت أسماء بالعلامة على تلك السور وسميت بها كما نقول الكراسة باء والرزمة جيم. ونظره القفال بما سمت العرب بأسماء الحروف كما سموا لام الطاء والد حارثة وسموا الذهب عين والسحاب غين والحوت نون والجبل قاف وأقول وحاء قبيلة من مذحج. وقال شريح بن أوفى العنسي أو العبسي يذكرني حاميم والرمح الشاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم يريد حاميم عين سين قاف التي فيها قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حاشية الضمير في يذكرني راجع لمحمد بن طلحة السجاد ابن عبيد الله القرشي من بني مرة بن كعب وأراد بحاميم سورة الشورى لأن فيها قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فكانت دالة على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش الذين منهم محمد السجاد. ويبعد هذا القول بعدا ما إن الشأن أن يكون الاسم غير داخل في المسمى وقد وجدنا هذه الحروف مقروءة مع السور بإجماع المسلمين على أنه يرده اتحاد هذه الحروف في عدة سور مثل ألف لام ميم وألف لام را وحاميم وأنه لم توضع أسماء للسور الأخرى في أوائلها. القول العاشر، وقال جماعة إنها أسماء للقرآن اصطلح عليها، قاله الكلبي والسدي وقتادة، ويبطله أنه قد وقع بعد بعضها ما لا يناسبها لو كانت أسماء للقرآن، نحو ألف لام ميم غلبت الروم، وألف لام ميم أحسب الناس. القول الحادي عشر، أن كل حروف مركبة منها هي اسم من أسماء الله. رووا عن علي أنه كان يقول يا كاف ها يا عين صاد، يا حاميم عين سين قاف، وسكت عن الحروف المفردة، فيرجع بها إلى ما يناسبها أن تندرج تحته من الأقوال، ويبطله عدم الارتباط بين بعضها وبين ما بعده، لأن يكون خبرا أو نحوه عن اسم الله، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب، وألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. الثاني عشر، قال الماوردي هي أفعال، فإن حروف ألف لام ميم كتاب فعل، ألم بمعنى نزل، فالمراد ألف لام ميم ذلك الكتاب أي نزل عليكم. ويبطل كلامه أنها لا تقرأ بصيغ الأفعال على أن هذا لا يتأتى في جميعها، نحو كاف ها يا عين صاد، وألف لام ميم صاد، وألف لام را، ولولا غرابة هذا القول لكان حريا بالإعراض عنه. النوع الثالث، تندرج فيه الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض داعية لذلك، وفيه من الأقوال. القول الثالث عشر، أن هاته الحروف أقسم الله تعالى بها كما أقسم بالقلم تنويها بها، لأن مسمياتها تألفت منها أسماء الله تعالى وأصول التخاطب والعلوم، قاله الأخفش. وقد وهن هذا القول بأنها لو كانت مقسما بها لذكر حرف القسم، إذ لا يحذف إلا مع اسم الجلالة عند البصريين، وبأنها قد ورد بعدها في بعض المواضع قسم، نحو نون والقلم وحاميم والكتاب المبين، قال صاحب الكشاف. وقد استكره الجمع بين قسمين على مقسم واحد، حتى قال الخليل في قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أن الواو الثانية هي التي تضم الأسماء للأسماء، أي واو العطف. والجواب عن هذا أن اختصاص الحذف باسم الجلالة مختلف فيه، وأن كراهية جمع قسمين تندفع بجعل الواو التالية لهاته الفواتح واو العطف، على أنهم قد جمعوا بين قسمين. قال النابغة والله والله لنعم الفتى الحارث لن نكس ولا الخامل. القول الرابع عشر، أنها سيقت مساق التهجي مسرودة على نمط التعديد في التهجية، تبكيتا للمشركين وإيقاظا لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم وقد تحد بالإتيان بسورة مثله هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم، كأنه يغريهم بمحاولة المعارضة، ويستأنس لأنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي الحروف ومعالجة النطق تعريضا بهم بمعاملتهم معاملة من لم يعرف تقاطيع اللغة، فيلقنها كتهجي الصبيان في أول تعلمهم بالكتاب، حتى يكون عجزهم عن المعارضة بعد هذه المحاولة عجزا لا معذرة لهم فيه. وقد ذهب إلى هذا القول المبرد وقطرب والفراء، قال في الكشاف وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزلة، وقلت وهذا الذي نختاره وتظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور، أن كل سورة مقصودة بالإعجاز، لأن الله تعالى يقول فأتوا بسورة من مثله، فناسب افتتاح ما به الإعجاز بالتمهيد لمحاولته. ويؤيد هذا القول أن التهجي ظاهر في هذا المقصد، فلذلك لم يسألوا عنه لظهور أمره، وأن التهجي معروف عندهم للتعليم، فإذا ذكرت حروف الهجاء على تلك الكيفية المعهودة في التعليم في مقام غير صالح للتعليم، عرف السامعون أنهم عوملوا معاملة المتعلم، لأن حالهم كحاله في العجز عن الإتيان بكلام بليغ. ويعضد هذا الوجه تعقيب هاته الحروف في غالب المواقع بذكر القرآن وتنزيله أو كتابيته، إلا في كاف ها يا عين صاد، وألف لام ميم أحسب الناس، وألف لام ميم غلبت الروم. ووجه تخصيص بعض تلك الحروف بالتهجي دون بعض وتكرير بعضها لأمر لا نعلمه، ولعله لمراعاة فصاحة الكلام. ويؤيده أن معظم مواقع هذه الحروف في أوائل السور المكية عدا البقرة، على قول من جعلوها كلها مدنية وآل عمران. ولعل ذلك لأنهما نزلتا بقرب عهد الهجرة من مكة، وأن قصد التحدي في القرآن النازل بمكة قصد أولي. ويؤيده أيضا الحروف التي أسماؤها مختومة بألف ممدودة مثل الياء والهاء والراء والطاء والحاء، قرأت فواتح السور مقصودة على الطريقة التي يتهجى بها للصبيان في الكتاب طلبا للخفة، كما سيأتي قريبا في آخر هذا المبحث من تفسير ألف لام ميم. القول الخامس عشر أنها تعليم للحروف المقطعة، حتى إذا وردت عليهم بعد ذلك مؤلفة كانوا قد علموها، كما يتعلم الصبيان الحروف المقطعة ثم يتعلمونها مركبة، قاله عبد العزيز بن يحيى. يعني إذ لم يكن فيهم من يحسن الكتابة إلا بعض المدن كأهل الحيرة وبعض طيء وبعض قريش وكنانة من أهل مكة. ولقد تقلبت أحوال العرب في القراءة والكتابة تقلبات متنوعة في العصور المختلفة، فكانوا بادئ الأمر أهل كتابة لأنهم نزحوا إلى البلاد العربية من العراق بعد تبلبل الألسن، والعراق مهد القراءة والكتابة. وقد أثبت التاريخ أن ضخم بن إرم أول من علم العرب الكتابة ووضع حروف المعجم 29، ثم إن العرب لما بادوا أي سكنوا البادية تناست القبائل البادية بطول الزمان القراءة والكتابة، وشغلهم حالهم عن تلقي مبادئ العلوم، فبقيت الكتابة في الحواضر كحواضر اليمن والحجاز، ثم لما تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إلى المواطن التي نزلوها، فكانت طيء بنجد يعرفون القراءة والكتابة، وهم الفرقة الوحيدة من القحطانيين ببلاد نجد. ولذلك يقول أهل الحجاز ونجد إن الذين وضعوا الكتابة 3 نفر من بني بولان من طيء، يريدون من الوضع أنهم علموها للعدنانيين بنجد، وكان أهل الحيرة يعلمون الكتابة. فالعرب بالحجاز تزعم أن الخط تعلموه عن أهل الأنبار والحيرة، وقصة المتلمس في كتب الأدب تذكرنا بذلك، إذ كان الذي قرأ له الصحيفة غلام من أغيلمة الحيرة. ولقد كان الأوس والخزرج مع أنهم من نازحة القحطانيين قد تناسوا الكتابة، إذ كانوا أهل زرع وفروسية وحروب، فقد ورد في السير أنه لم يكن أحد من الأنصار يحسن الكتابة بالمدينة، وكان في أسرى المشركين يوم بدر من يحسن ذلك، فكان من لا مال له من الأسرى يفتدي بأن يعلم 10 من غلمان أهل المدينة الكتابة، فتعلم زيد بن ثابت في جماعة، وكانت الشفاء بنت عبد الله القرشية تحسن الكتابة، وهي علمتها لحفصة أم المؤمنين. ويوجد في أساطير العرب ما يقتضي أن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل مدين في جوارهم، فقد ذكروا قصة وهي أن المحض ابن جندل من أهل مدين وكان ملكا، كان له 6 أبناء وهم أبجد وهوز وحطي وكلم وسعفص وقرشت، فجعل أبناءه ملوكا على بلاد مدين وما حولها، فجعل أبجد بمكة، وجعل هوزا وحطيا بالطائف ونجد، وجعل 3 الباقين بمدين. وأن كلم كان في زمن شعيب وهو من الذين أخذهم عذاب يوم الظلة. حاشية: الظلة السحابة، وقد أصابتهم صواعق، فذكروا أن حارثة ابنة كلم قالت ترثي أباها: كلم هدم ركني، هلكه وسط المحلة، سيد القوم أتاه الحتف نارا وسط ظلة، كونت نارا وأطحت دار قومي مضمحلة. ومسحة التوليد ظاهرة على هاته الأبيات. انتهت الحاشية. قالوا: فكانت حروف الهجاء أسماء هؤلاء الملوك، ثم ألحقوا بها سخذ وضغض، فهذا يقتضي أن القصة مصنوعة لتلقين الأطفال حروف المعجم بطريقة سهلة تناسب عقولهم، وتقتضي أن حروف سخذ وضغض لم تكن في معجم أهل مدين فألحقها أهل الحجاز. وحقا إنها من الحروف غير الكثيرة الاستعمال ولا الموجودة في كل اللغات، إلا أن هذا القول يبعده عدم وجود جميع الحروف في فواتح السور، بل الموجود نصفها كما سيأتي بيانه من كلام الكشاف. القول السادس عشر أنها حروف قصد منها تنبيه السامع، مثل النداء المقصود به التنبيه في قولك يا فتى لإيقاظ ذهن السامع، قاله ثعلب والأخفش وأبو عبيدة. قال ابن عطية كما يقول في إنشاد أشهر القصائد: لا وبل لا. قال الفخر في تفسير سورة العنكبوت: إن الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو مشغول البال يقدم على الكلام المقصود شيئا ليلفت المخاطب إليه بسبب ذلك المقدم، ثم يشرع في المقصود، فقد يكون ذلك المقدم كلاما مثل النداء وحروف الاستفتاح، وقد يكون المقدم صوتا كمن يصفق ليقبل عليه السامع. فاختار الحكيم للتنبيه حروفا من حروف التهجي لتكون دلالتها على قصد التنبيه متعينة، إذ ليس لها مفهوم فتمحضت للتنبيه على غرض مهم. القول السابع عشر أنها إعجاز بالفعل، وهو أن النبي الأمي الذي لم يقرأ قد نطق بأصول القراءة كما ينطق بها مهرة الكتبة، فيكون النطق بها معجزة، وهذا بين البطلان، لأن الأمي لا يعسر عليه النطق بالحروف. القول الثامن عشر أن الكفار كانوا يعرضون عن سماع القرآن، فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأوردت لهم هذه الحروف ليقبلوا على طلب فهم المراد منها، فيقع إليهم ما يتلوها بلا قصد، قاله قطرب وهو قريب من القول السادس عشر. القول التاسع عشر أنها علامة لأهل الكتاب وعدوا بها من قبل أنبيائهم أن القرآن يفتتح بحروف مقطعة. القول العشرون قال التبريزي علم الله أن قوما سيقولون بقدم القرآن، فأراهم أنه مؤلف من حروف كحروف الكلام، وهذا وهم، لأن تأليف الكلام من أصوات الكلمات أشد دلالة على حدوثه من دلالة الحروف المقطعة لقلة أصواتها. القول الحادي والعشرون روي عن ابن عباس أنها ثناء أثنى الله به على نفسه، وهو يرجع إلى القول الأول أو الثاني، وهذا جماع الأقوال. ولا شك أن قراءة كافة المسلمين إياها بأسماء حروف الهجاء مثل ألف لام ميم دون أن يقرأوا ألم، وأن رسمها في الخط بصورة الحروف يزيف جميع أقوال النوع الأول ويعين الاقتصار على النوعين الثاني والثالث في الجملة، على أن ما يندرج تحت ذينك النوعين متفاوت في درجات القبول، فإن الأقوال الثاني والسابع والثامن والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر يبطلها أن هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء أو كلمات لكان الحق أن ينطق بمسمياتها لا بأسمائها، فإذا تعين هذان النوعان وأسقطنا ما كان من الأقوال المندرجة تحتهما واهيا خلص أن الأرجح من تلك الأقوال ثلاثة، وهي كون تلك الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلا لعجزهم عن المعارضة، أو كونها أسماء للسور الواقعة هي فيها، أو كونها أقساما أقسم بها لتشريف قدر الكتابة وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية، وأرجح هذه الأقوال الثلاثة هو أولها. قال في الكشاف ما ورد في هذه الفواتح من أسماء الحروف هو نصف أسامي حروف المعجم، إذ هي أربعة عشر، وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون في 29 سورة على عدد حروف المعجم، وهذه الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس صفات الحروف، ففيها من المهموسة نصفها الصاد والكاف والهاء والسين والحاء، ومن المجهورة نصفها الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون، ومن الشديدة نصفها الألف والكاف والطاء والقاف، ومن الرخوة نصفها اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون، ومن المطبقة نصفها الصاد والطاء، ومن المنفتحة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والقاف والياء والنون، ومن المستعلية نصفها القاف والصاد والطاء، ومن المستفلة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون، ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاء. ثم إن الحروف التي ألغي ذكرها مكثورة بالمذكورة، فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته، انتهى. وزاد البيضاوي على ذلك أصنافا أخرى من صفات الحروف لا نطيل بها، فمن شاء فليراجعها. ومحصول كلامهما أنه قد قضى بذكر ما ذكر من الحروف وإهمال ذكر ما أهمل منها حق التمثيل لأنواع الصفات بذكر النصف، وترك النصف من باب وليقس ما لم يقل لحصول الغرض، وهو الإشارة إلى العناية بالكتابة وحق الإيجاز في الكلام. فيكون ذكر مجموع هذه الفواتح في سور القرآن من المعجزات العلمية، وهي المذكورة في الوجه الثالث من وجوه الإعجاز التي تقدمت في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير. وكيفية النطق أن ينطق بها موقوفة دون علامات إعراب على حكم الأسماء المسرودة، إذ لم تكن معمولة لعوامل، فحالها كحال الأعداد المسرودة حين تقول ثلاثة أربعة خمسة، وكحال أسماء الأشياء التي تملى على الجارد لها، إذ تقول مثلا ثوب، بساط، سيف، دون إعراب، ومن أعربها كان مخطئا. ولذلك نطق القراء بها ساكنة سكون الموقوف عليه، فما كان منها صحيح الآخر نطق به ساكنا نحو ألف لام ميم، وما كان من أسماء الحروف ممدود الآخر نطق به في أوائل السور ألفا مكسورا، لأنها مسوقة مساق المتهجى بها، وهي في حالة التهجي مقصورة طلبا للخفة، لأن التهجي إنما يكون غالبا لتعليم المبتدئ، واستعمالها في التهجي أكثر، فوقعت في فواتح السور مقصورة لأنها على نمط التعديد أو مأخوذة منه. ولكن الناس قد يجعلون فاتحة إحدى السور كالاسم لها، فيقولون قرأت كاف يا عين صاد، كما يجعلون أول كلمة من القصيدة اسما للقصيدة، فيقولون قرأت قفا نبكي وبانت سعاد، فحينئذ قد تعامل جملة الحروف الواقعة في تلك الفاتحة معاملة كلمة واحدة، فيجري عليها من الإعراب ما هو لنظائر تلك الصيغة من الأسماء، فلا يصرف حاميم كما قال شريح بن أوفى العنسي المتقدم آنفا، يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم؟ وكما قال الكميت قرأنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا فقيه ومعرب. ولا يعرب كاف هيا عين صاد، إذ لا نظير له في الأسماء إفرادا ولا تركيبا. وأما طاسيم ميم فيعرب اعتراب المركب المزجي نحو حضر موت ودار بجرد حاشية. دار بجرد اسم بلدة بفارس مركبة من دار اسم ملك وأب اسم الماء وجرد بمعنى بلد، فهي بفتحات ثم جيم مكسورة، انتهت الحاشية. وقال سيباويه إنك إذا جعلت هود اسم السورة لم تصرفها، فتقول قرأت هود للعالمية والتأنيث، قال لأنها تصير بمنزلة امرأة سميتها بعمرو، ولك في الجميع أن تأتي به في الإعراب على حاله من الحكاية وموقع هاته الفواتح مع ما يليها من حيث الإعراب. فإن جعلتها حروفا للتهجي تعريضا بالمشركين وتبكيتا لهم، فظاهر أنها حينئذ محكية ولا تقبل إعرابا، لأنها حينئذ بمنزلة أسماء الأصوات لا يقصد إلا صدورها، فدلالتها تشبه الدلالة العقلية، فهي تدل على أن الناطق بها يهيئ السامع إلى ما يرد بعدها، مثل سرد الأعداد الحسابية على من يراد منه أن يجمع حاصلها أو يطرح أو يقسم، فلا إعراب لها مع ما يليها، ولا معنى للتقدير بالمؤلف من هذه الحروف، إذ ليس ذلك الإعلام بمقصود لظهوره، وإنما المقصود ما يحصل عند تعدادها من التعريض، لأن الذي يتهجى الحروف لمن ينافي حاله أن يقصد تعليمه يتعين من المقام أنه يقصد التعريض. وإذا قدرتها أسماء للسور أو للقرآن أو لله تعالى مقسما بها، فقيل إن لها أحكاما مع ما يليها من الإعراب، بعضها محتاج للتقدير الكثير، فدع عنك الإطالة بها فإن الزمان قصير. وهاته الفواتح قرآن لا محالة، ولكن اختلف في أنها آيات مستقلة، والأظهر أنها ليست بآيات مستقلة، بل هي أجزاء من الآيات الموالية لها على المختار من مذاهب جمهور القراء. وروي عن قراء الكوفة أن بعضها عدوه آيات مستقلة، وبعضها لم يعدوه وجعلوه جزء آية مع ما يليه، ولم يظهر وجه التفصيل، حتى قال صاحب الكشاف إن هذا لا دخل للقياس فيه، والصحيح عن الكوفيين أن جميعها آيات، وهو اللائق بأصحاب هذا القول، إذ التفصيل تحكم، لأن الدليل مفقود، والوجه عندي أنها آيات لأن لها دلالة تعريضية كنائية، إذ المقصود إظهار عجزهم أو نحو ذلك، فهي تطابق مقتضى الحال مع ما يعقبها من الكلام، ولا يشترط في دلالة الكلام على معنى كنائي أن يكون له معنى صريح، بل تعتبر دلالة المطابقة في هذه الحروف تقديرية إن قلنا باشتراط ملازمة دلالة المطابقة لدلالة الالتزام. ويدل لإجراء السلف حكم أجزاء الآيات عليها أنهم يقرؤونها إذا قرأوا الآية المتصلة بها، ففي جامع الترمذي في كتاب التفسير في ذكر سبب نزول سورة الروم: فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، وفيه أيضا: فخرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة ألف لام ميم غلبت الروم، وفي سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام عنه: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ قوله: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، الحديث. وعلى هذا الخلاف اختلف في إجزاء قراءتها في الصلاة عند الذين يكتفون في قراءة السورة مع الفاتحة بآية واحدة مثل أصحاب أبي حنيفة.